يصدق عليه الحديث. طب أنا شو أزوي؟ أتجنب هذا الفعل وأصلي مع مسجد يقيم كل الإمام مع العشاء مع الجماعة حتى أحصل على فضيلة الحديث، ولا أقطع قسمين مع مسجدي؟ هاي مثل البحوث اللي عم نبحث فيها، صعب البدء فيها بشيء، فهذا يعود إلى طمأنينة الإنسان وشعوره بالفائدة من الأحياء إن كان هنا أو هناك. ما في عندي جواب حاسم من الله. شيخنا ما صار الأذان؟ أذن خمس دقائق. ها؟ أذن إلى تقريبا خمس دقائق.